بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه، وحرير ومنسوج بذهب أو فضة إن كان رجلا واجدا غيره، وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد. وكذا إذا صلى في مكان غصب أو صلى في ثوب نجس أعاد، ولو لعدم غيره، لا من حبس في محل غصب أو نجس، ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة، ويومئ برطبة غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه، ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره، وفي حرير ونحوه لعدم غيره. ولا يصح نفل آبق، ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها، لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى، وإلا يجد ما يسترها كلها بل بعضها، فليستر الفرجين لأنهما أفحش، فإن لم يكفهما وكفى أحدهما فالدبر أولى، لأنه ينفرج في الركوع والسجود إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط، إلا إذا كفت منكبه وعجزه منكبه وعجزه فقط، فيسترهما ويصلي جالسا. ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائدا يسيرا، وإن أعير سترة لزمه قبولها، لأنه قادر على ستر عورته بلا ضرر فيه، بخلاف الهبة للمنة، ولا يلزم استعارتها. ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه، وحرير ومنسوج بذهب أو فضة، إن كان رجلا واجدا غيره، وصلى في عالما ذاكرا أعاد. هذا بالنسبة للصلاة في الثوب المحرم، وقد سبق لنا أن الثوب المحرم إما أن يكون محرم لحق الله أو لحق المخلوق، فالمذهب أن الصلاة لا تصح في الثوب المحرم، أنها لا تصح. والقول الثاني أنها صحيحة مع الإثم، لأن النهي عاد إلى غير ذات المنهي عنه، قال: وصلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه، وحرير، يعني لو صلى بثوب حرير، صلى الرجل بثوب حرير، فإن المصنف يقول يعيد، قال: ومنسوج بذهب أو فضة. منسوج يعني خيوط بهما، يعني فيه خيوط من الذهب والفضة، قد نسج بأسلاك ذهب وفضة، فإنه يقول المصنف يعيد إذا كان رجلا، لأن المرأة يجوز أن تصلي في الحرير سوج، لكن قوله إن كان رجلا، هل الشرط هذا يعود إلى كل ما سبق، يعني الصلاة في الثوب المحرم عليه، أو يعود على الحرير ومنسوج بذهب فضة إلى آخره؟ يعود على الحرير والمنسوج، أما المرأة فيعود عليها الأمر الأول، وهو أو صلى بثوب محرم عليه. إذا صلت المرأة بثوب محرم عليها فإن على المذهب ما تصح صلاتها، لكن لو صلت بثوب حرير أو منسوج بذهب وفضة فإنه جائز المرأة. على كل حال، الضابط في هذا من صلى في ثوب محرم، سواء الرجل أو المرأة، فإنه يعيد، والقول الثاني لا يعيد، صلاته صحيحة مع الإثم. قال: إن كان رجلا واجدا غيره، يفهم منه أنه إذا لم يجد غيره فإنه لا يصلي فيه، انتبهوا، لكن يصلي بأيها؟ إذا لم يجد غير المغصوب والمسروق هل يصلي فيهما؟ أو إذا لم يجد إلا ثوب الحرير هل يصلي فيهما؟ المذهب رحمهم الله يفصلون، يقول: الثوب المغصوب لا يصلي فيه حتى لو لم يجد غيره، ثوب المغصوب والمسروق هذا لا يصلي فيه، يصلي عريان ولو وجد الثوب المغصوب. أما الثوب الحرير فإنهم يقولون إذا لم يجد غيره يصلي فيه. وجهه، قالوا إن المغصوب لم يبح بحال من الأحوال، المغصوب لم يبح مطلقا، والمسروق أما الحرير فيباح للضرورة، فقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم لمن به حكة أن يلبس الحرير، فما دام يباح للضرورة يلبسه، يلبس الحرير ويصلي فيه. ظاهر ولا ما هو بظاهر؟ ها، والقول الثاني أنه يصلي فيهما إذا لم يجد غير المقصوب والحرير فإنه يصلي فيهما لأنها ضرورة، لأنها ضرورة. إلا إذا لم يكن عنده أحد، إذا كان خاليا فإنه يصلي عريان ولا يصلي في الثوب المغصوب. أنتم معي في هذه المسألة؟ شبه الحرير إذا اضطر إليه يصلي به حتى على المذهب. لماذا؟ لأنه يباح للضرورة، واضح ولا لا؟ المغصوب لا يصلي فيه أبدا، يصلي عريان ولا يصلي فيه. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ والقول الثاني التفصيل في المغصوب، التفصيل إن كان عنده أحد يصلي فيه ولا يصلي عريان، كان عنده أحد يصلي في المغصوب ولا يصلي فيه، وإذا كان منفردا أو في ظلمة فإنه يصلي عريان ولا يصلي في الثوب المغصوب، فإنه يصلي عريان ولا يصلي في الثوب المغصوب. ها، واضح لما هو واضح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى إن كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد، ذاكرا أعاد، والصحيح أنه لا يعيد الصلاة، لا تعاد مرتين، الصلاة صحيح مع الإثم، نقول يا أثم لكنها تصح. وكذا إذا صلى في مكان غصب، غصب إذا صلى في مكان مغصوب فإن الصلاة لا تصح أيضا، صلاة على المذهب غير صحيحة، لأن المكان المغصوب كالثوب المغصوب، كالثوب المغصوب، بل إن شيخ الإسلام يشدد في المكان المغصوب، يقول القول ببطلان صلاته قول قوي، يعني المكان المغصوب القول ببطلان صلاته قول قوي. طيب لو أن إنسان غصب أرضا هل يصلي فيها؟ نقول ما يجوز أن يصلي فيها، يجب أن يردها، فإن صلى فالمذهب باطلة والثاني صحيحة مع الإثم، صحيحة مع الإثم. ومن هنا يذكر العلماء عند هذه المسألة حجز المكان في المساجد، يعني إنسان يحجز مكان في المسجد وهو خارج المسجد، نقول هذا غصب، إنسان إذا أراد أن يخرج إلى بيته وضع مكانه كرسي، وضع مكانه فاين وغيره، وذهب للبيت، وإذا أذن المؤذن أتى، وإذا المكان محجوز نقول هذا مغصوب، هذا على المذهب ما تصح صلاته، إذن صلواته كلها المدة باطلة. وعلى القول الثاني أن الصلاة صحيحة لكنه يأثم، لأنه لا يجوز أن يحتجز مكان في المسجد، لا يجوز أن يحتجز مكان في المسجد إلا إذا كان موجودا في المسجد، إذا كان الإنسان موجود في المسجد لا بأس أن يحجز مكانه لأنه موجود، لكن بشرط، انتبهوا، إذا كان موجودا في المسجد فلا بأس أن يحجز مكانا له، لكن بشرط أن يتسع المسجد لمكانين، انتبهوا لهالكلام، أن يتسع المسجد لمكانين، يعني مثلا وضعت الكتاب في الصف الأول وعندك مكان هنا، المسجد الآن يتسع للمكان هذا والمكان هذا في مجال، لكن لو أن المسجد مزدحم لا يتسع إلا لمكان واحد وأنت حجزت مكان وجلست في مؤخرة المسجد، الآن المسجد ما يحتمل مكان آخر، صح ولا لا؟ هنا نقول الاحتجاز يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأن أخذ مكانين. أما إذا كان في المسجد مجال فلا بأس أن يحجز مكان وهو داخل المسجد، ولا بأس أيضا أن يحجز مكان إذا أراد أن يخرج للوضوء، يعني يخرج لحاجة ويعود يتوضأ ويرجع، هذا لا بأس أن يحجز مكانه، بل إذا عاد إليه هو أحق به، إذا عاد إليه له أن يقيم الرجل الذي جلس به، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قام من مكانه ثم عاد إليه فهو أحق به، فهو أحق به. وعلى هذا مثل الحجز الآن أخوي يعني في الدرس يحجزوا كتب الصف الأول، هذا لا بأس، هذا لأنهم مرابطين في المسجد من المغرب إلى العشاء فلا بأس نحجز مكان، لكن شخص يضع مكان ويخرج ثم يعود، أو يحجز مكان في يوم الجمعة يضع له مكان في الصف الأول ويأتي في الساعة 11 والعاشرة والنصف، هذا حرام ولا يجوز، هذا لا يجوز، لأن الصف الأول لمن سبق إليه، كان الفاضل لمن سبق إليه، وهذا هو المكان المغصوب، كالمغصوب أن يحتجز مكانا أو يغصب أرضا أو مكانا إلى آخره. قال: وكذا إذا صلى في مكان غصب فصم أو صلى في ثوب نجس أعاد. إذا صلى في ثوب نجس فإنه لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون متعمد، فهذا باطل الصلاة لا تصح. الأمر الأول أن يكون متعمد يعلم أن في ثوبه نجاسة فإن الصلاة غير صحيحة. الحالة الثانية أن ينسى النجاسة أو يجهلها، أن ينسى النجاسة أو يجهلها، فهذا صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. فإن ذكرها في أثناء الصلاة وجبت إزالتها، إن ذكرها في أثناء الصلاة وجبت إزالتها، وإن لم يذكرها حتى صلى فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فينا عليه، صلى فينا عليه، وأخبره جبريل أن فيه مقذا، فيه مقذرا نجاسة، فخلعهم على صلاة السلام، خلعهم وبنى على صلاته، خلعهم وبنى على صلاته ولم يستأنف، بنى على صلاته يعني أكمل صلاته، أكمل صلاته ولم يستأنف، فدل على أنها صحيحة، لأنها صحيحة. ثم إن النجاسة من باب التروك، إزالة النجاسة من باب التروك، فيعفى جهل والنسيان. أما المذهب فإن من صلى على ثوب نجاسة فصلاته باطلة، صلاته باطلة سواء ذاكرا لها أو لا، صلاته باطلة. والقول الصحيح أنها لا تبطل إلا إذا كان ذاكرا، إذا كان ذاكرا. قال: أو صلى في ثوب نجس أعاد ولو لعدم غيره، ولو لعدم غيره، لأنه إذا كان ما عنده ثوب غيره فيصلي فيه لأجل ستر العورة، يصلي فيه ثم بعد ذلك يعيد الصلاة، ثم بعد ذلك يعيد الصلاة. هذا الكلام، هذا كلام ليس بصحيح، كلام ليس بصحيح. العبادة لا تعاد مرتين، على هذا صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. قال: أو صلى في ثوب نجس أعاد لو لعدم غيره، لا من حبس في محل غصب أو نجس، أو نجس. إذا حبس الإنسان في محل غصب، إذا حبس الإنسان في محل غصب فصلاته صحيحة، مع أن المكان ها مغصوب لكنه محبوس، محبوس في هذه الأرض المغصوبة، محبوس في هذا المكان، فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لأنه مكره، لأنه مكره فتصح صلاته. ومثله قال: أو نجس، لو حبس في مكان نجس فإنه يصلي، فإنه يصلي على حسب حاله كما سيأتي، صلاته صحيحة لأنه عاجز عن إزالة النجاسة، عاجز عن إزالة النجاسة، ومحبوس في هذا المكان لا يتمكن من إزالة النجاسة. قال: أو صلى لا من حبس في محل غصب أو نجس ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة. بالنسبة للمكان النجس، إما أن تكون النجاسة يابسة أو رطبة، إذا كانت يابسة يقول المصنف يركع ويسجد، لأن الركوع ركن من أركان الصلاة ومقصود لذاته، والسجود أيضا، فيركع ويسجد لا بأس، لأن النجاسة اليابسة لا تتعدى، النجاسة اليابسة لا تتعدى، ويقول لا بأس أن يسجد وهي بين يديه، النجاسة بين يديه ولا يلابسها، لا بأس أن يسجد. والقول الثاني أنه لا يسجد حتى في النجاسة اليابسة، قول الثاني أنه لا يسجد، لأنه ربما انتقلت إليه النجاسة، لأنه ربما انتقلت إليه النجاسة، وقد يباشرها أثناء سجوده، وقد يباشرها أثناء سجوده، ظاهر لما ظاهر. وليس معنى كلام الفقهاء هنا ويركع ويسجد أنه يركع ويسجد على النجاسة، لا، لكن قد تكون النجاسة بين قدميه، بين يديه، عند صدره فهو ساجد لا يلابسها، فيقول لا بأس أن يسجد، لا بأس أن يسجد. والقول الثاني أنه لا يسجد، قول الثاني أنه لا يسجد، لأنه قد يباشر النجاسة، قد يباشر النجاسة، فيومئ بالركوع والسجود، يومئ بالركوع والسجود. والرواية الثانية هي الأقرب، الرواية الثانية هي الأقرب أنه لا يسجد، إنما يومئ بالسجود، يركع لكن لا يسجد، يومئ بالسجود. قال ويومئ برطبه غاية ما يمكنه، غاية ما يمكنه. يقول إذا كانت النجاسة المكان الذي كان محبوس فيه، إذا كانت النجاسة رطبة، فإنه يومئ غاية ما يمكنه. يومئ يعني الركوع، يومئ في الركوع، والسجود يومئ غاية ما يمكنه، يعني يقرب من الأرض، يقرب من الأرض لكنه لا يسجد، لأن النجاسة رطبة تنتقل، قد يباشرها ويتنجس، فإنه يومي، فإنه يومي. وعلى القول الأول من باب أولى أنه يومي بلا إشكال، إذا كان يومي في اليابسة ففي الرطبة من باب أولى. قال ويومي برطبة برطبه غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه، جلس على قدميه، يعني لا يجلس مفترشا أو متوركا، لا يجلس على قدميه، لأنه إذا جلس على قدميه فإنه يأخذ حيزا قليلا، حيزا قليلا لا يباشر النجاسة. ومعلوم أن الجلوس في الصلاة له جلوس مجزئ وجلوس مستحب، سيأتي في صفة الصلاة. الجلوس المجزئ في الصلاة ما هو؟ أن يجلس كيف ما شاء. لو جلس الآن إنسان للتشهد وبين السجدتين، لو جلس مفترشا متربعا على رجليه على ركبتيه، ما دام أنه جالس فإنه يكفي، جلوسه صحيح في الصلاة، لكنه ترك المستحب، ترك الأكمل. إذا كان نجاسة فإنه يفعل المجزئ، خلاص يجلس على قدميه، يقعي على قدميه، ولا يجلس مفترشا، لأنه يعني إذا جلس مفترشا تباشر قدمه وركبتاه وساقاه، يباشران الأرض، والنجاسة رطبة، فيجلس على قدميه. قال ويجلس على قدميه، ثم قال رحمه الله تعالى ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره، لم يجد غيره. يقول ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره، إذا كان ما عنده إلا ثوب مغصوب أو مسروق فإنه لا يصلي به. لماذا؟ لأنه لا يجوز استعمال مال الغير بحال، ما يجوز، فيصلي عريان ويكون عاجزا عن ستر العورة، يكون عاجزا عن ستر العورة. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ والقول الثاني التفصيل، إن كان منفردا يصلي عريان ولا يلبسه، كان منفردا أو في ظلمة ما يراها أحد يصلي عريان ولا يلبسه. أما إذا كان ليس منفردا فيلبسه، يلبسه لأجل ستر العورة، يلبسه لأجل ستر العورة ويصلي. قال وفي حرير ونحوه لعدم غيره، يعني ويصلي في الثوب الحرير إذا عدم غيره، ويصلي في الثوب الحرير إذا عدم غيره. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب انتبهوا، وجه التفريق، المغصوب يقول ما يصلي به مطلقا، والحرير إذا لم يجد غير يصلي، لأن الحرير أبيح للحاجة للضرورة، الحرير أبيح. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعبد الرحمن بن عوف والزبير بلبس ثوب الحرير لحكة كانت فيهما، فما دام أذن للحاجة الصلاة أيضا حاجة، فيصلي في الثوب الحرير، يصلي في الثوب الحرير. قال وفي حرير ونحوه لعدم غيره، لعدم غيره الذي نحو الحرير، لو وجد مثل ثوب منسوج من ذهب، منسوج من فضة إلى آخره. قال ولا يصح نفل آبق، لا يصح نفل آبق، والآبق هو العبد الرقيق الشارد عن سيده، الشارد عن سيده، النفل لا يصح. والفريضة، فريضة تصح، فريضة تصح، لأنه لا يجوز لسيده أن يمنعه من الفريضة لو أراد، لا يجوز لسيده أن يمنعه من الفريضة، فإذا أبق تصح من صلاة الفريضة، ويأثم على إباقه، لكنه صلاة صحيحة الفريضة. أما النافلة ما تصح، أما النافلة ما تصح. لماذا؟ لأن وقته لغيره، لأن وقته لغيره، فقد استعمله فيما لم يبح له، استعمل الوقت فيما لم يبح له، فلا تصح صلاته، لا تصح صلاته النافلة. وهذا ظاهر، وهذا ظاهر، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول بطلان فرضه قول قوي، كون أيضا الفرض يبطل هذا قول قوي. وقال بعض العلماء، قال بعض العلماء المستأجر هل تصح صلاته النافلة إذا ترك الوقت الذي استأجر من أجله؟ هذه مسألة مهمة جدا. بعض العلماء يقول صلاته ما تصح. فلو أن إنسان مثلا الآن في عمل في دوام، الآن الموظفون أجر، كلهم يعتبرون أجر، الموظف أجير هو مستأجر على عمله. الموظف الآن لو خرج من دوام، لو ترك الدوام وخرج، هل يصح نفله إذا صلى خارج الوقت الذي استأجر من أجله بدون إذن مثل؟ بعض العلماء يقول حتى نفله ما يصح كالرقيق. لماذا؟ لأن هذا الوقت لا يملكه، كونه يأخذ الوقت في ملكه الخاص هذا لا يجوز له. هذه قضية قد يستهين بها كثير من الناس. فعلى كل حال الإنسان ينبغي له أن يحرص، ينبغي له أن يحرص. ولا تجد من الجهل عند بعض الناس الآن أنه يقرأ القرآن وقت الدوام وقت العمل، وقد يكون عنده معاملات فيقرأ القرآن، وهذا لا يؤجر، لا يكتب له أجر، لأنه يترك الواجب ويتعبد في النافلة. لكن لو قدر الإنسان ما عنده عمل وجالس هذا لا بأس، لا بأس أن يقرأ، لأن هذه القراءة لا تعطل العمل. أما من عنده معاملات وعمل يجب أن ينجزه فإنه لا يجوز له أن يشتغل بغيره، لا يجوز له أن يشتغل بغيره. وهذه قضية مهمة، ومن قال به من العلماء قلته لكم، من قال به الخلوتي رحمه الله، عالم قال له الخلوتي، يقول أيضا كالآبق، فإن المستأجر لو ترك الوقت الذي استأجر من أجره وصلى النفل فإنها لا تقبل منه. اختلف العلماء في الرواتب، منهم من قال الرواتب تقبل حتى من الرقيق الآبق، لكن غير الرواتب ما تقبل، لأن الرواتب تتبع الفرائض. أما النفل المطلق فإنه لا يقبل، فإنه لا يقبل من الآبق. قال رحمه الله تعالى: ومن وجد كفاية عورته سترها، ومن وجد كفاية عورته سترها. قضية العمل، دوام، تدريس، الحصص، هذا وقت واجب على الإنسان استؤجر من أجله، لا يجوز له أن يتركه إلا لضرورة، إلا لضرورة. يعني البعض من المعلمين، يعني ولا يغضب علي، أنا معلم، أنا خطب نفسي، قد يكون المنهج متأخر ويترك الدوام ويطلع لينهي له مراجعات، ثم في اليوم الثاني ممكن يكون مع الدراسة معلقة، وينتهي الفصل وهو لم ينهي المنهج. طيب السبب أن المنهج لم ينتهي، حصل وقت هو الذي فرط به، خرج مع أن العمل واجب عليه، والواجب على الإنسان إذا كان عنده مراجعة وغيره أن يرتب وقته، يعني يجعل مثلا مراجعة المعاملات بعد الدوام بعد الظهر، يرتب، علم أنه لا يفرط بالواجب. ونحن يا أخوان نستهين بهذا الأمر، لا تظن أن هذا الأمر سهل. يعني الإنسان يأثم ثم أيضا يتقاضى شيئا من الراتب محرما، ثم تجده يقول لماذا البركة انتزعت من المرتب، لماذا أنا مسألت مرتبي، لماذا كل التساؤلات هذه؟ لو أن الإنسان سأل نفسه لوجد مكمن الخلل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ومن حقيقة من يعني المواقف الطريفة التي يعني أثرت حتى في نفسي، أن أحد المعلمين في السنة الماضية في أحد البلدان لما تقاعد أبرم عقدا فصل كامل يدرس بدون مرتب. هذا صحيح، خليه يتبرع، ممكن يحصل في الوقت السابق شيء أثر عليه، لكن هل عمله الآن بدون مرتب هل يكفر الإثم السابق؟ ما يلزم، قد يكفره وقد لا يكفره، هنا يؤجر وهناك يأثم. فإن غطت هذه الحسنات ذلك الإثم فالحمد لله رب العالمين، وإلا الله عز وجل كريم غفور رحيم. لكن الإنسان يحرص، يحرص أن يؤدي الواجب، وأن يكون وراه أيضا من الدقائق والساعات ما تبرأ به ذمته. يعني مثلا إذا حس الإنسان أنه فرط في بعض الحصص، ها، وليعوضه بحصة الانتظار، وليعوضه بحصة متبرع يتبرع فيها، فيغطي على كل حال سدد وقارب. هذه المعلمين خاصة، أما غير المعلمين فأيضا يلزمهم العمل والدوام. على كل حال الموظف أجير، انتبهوا لهذا. في بس سؤال، نعم، العلم أحسنت. الإنسان مستأجر، هل الوقت للعمل؟ للوقت وليس للعمل. يعني لا يلزم من الأجير أن يكون عنده عمل، الأجرة للوقت وليس العمل. ولهذا تجد من الأجراء من هو يعمل ثم يكون عنده ساعات يرتاح فيها، يرتاح فيها ليقوم في الساعات الأخرى نشيطا. وليست الأجرة للعمل، انتبهوا لهذا، ليست الأجرة للعمل. فإن حصل في نفوسكم ما حصل فابحثوا واسألوا. نعم خاف يسألون يقول أنت أعطيت مجال ونحن ما تعطينا مجال للأسئلة. لا لا، هذه لعلها تكون مسألة مهمة لأنها واقع الآن. نعم، إذا كان الأجر للوقت نعم، فحتى إذا حصل فراغ ما يجوز ليعمل النوافل. نعم، لأن حتى الوقت هذا أنا مستأجر فيه. أي أحسنت. طيب النوافل نقول نعم لا يجوز يعملها إذا كانت تؤثر فيما يستقبل من العمل. يعني إذا كان الآن الفراغ هذا ليرتاح والعبادة ستتعبه، فإذا انتهى هذا الوقت وذهب للعمل وإذا هو متعبا نقول لا تعبد هذه العبادة، إذا كانت نافلة اتركها، لأن الغرض الراحة ليستعيد نشاطه. ومن هنا نعرف جهل من الآن تتعاقد معهم الشركات تعطيهم إجازة هي يوم يوم الجمعة ليرتاحوا، فيمسكون أعمال خاصة يوم الجمعة من الصباح إلى العشاء فينهكون، إذا كان يوم السبت صار متعبا. هذا ما يجوز، هذه قضايا ينبغي أن تكون بين قوسين، لأن القضية قضية عبادة، القضية قضية التعامل مع الله جل وعلا، قضية يعني أكل حلال وبركة وتوفيق وسداد، ليست قضية أن هذا وقت فراغ وانتهى. لماذا يعطون إجازة؟ ليرتاحوا، يرتاحوا. الموظف الآن مثلا يطلع الساعة الثانية الظهر يطلع إلى بيته، هل يجوز أن يتعاقد مع أي شركة أخرى ويعمل من الساعة 3 إلى الساعة 8 بالليل؟ تقول لا ما يجوز، لأنه سيتعبه غدا، يأتي منهكا. لا نادرا، ما يتعب فرد فردين ممكن، لكن في الجملة يتعب ولا ما يتعب؟ يتعب. على كل حال هذه قضية يعني أنا هنا لا أمركم بها ولا أرجح لكم، لكن أجعلها لكم. نعم، قال رحمه الله تعالى: ولا يصح نفل آبق، ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها. من وجد كفاية عورته سترها، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فيستر العورة المغلظة، يستر العورة المغلظة وجوبا وترك غيرها، لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى، وإلا يجد ما يسترها كلها بل بعضها فليستر الفرجين لأنهما أفحش. الإنسان إذا لم يجد ما يستر ما بين السرة والركبة فإنه يستر ما فحش، يستر ما فحش وهو الفرجان. فإن لم يجد ما يستر إلا أحد الفرجين أيهما يقدم؟ يقول المصنف: فإن لم يكفهما وكفى أحدهما فالدبر أولى، لأنه ينفرج في الركوع والسجود. ولأنهم يقولون القبل إذا تربع فإنه يجعل فخذه على فخذ الأخرى ويستتر. قال: لأنه ينفرج في الركوع والسجود إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط فيسترهما ويصلي جالسا. يقول المصنف: إذا كانت السترة إما أن تستر الفرجين وإما أن تستر العجز يعني الدبر مع المنكب، فأيهما أولى؟ هل يستر الفرجين ويصلي قائما أو يستر العجز مع المنكب ويصلي جالسا؟ انتبهوا، المصنف يقول يصلي جالسا، لأنه إذا صلى جالسا وضع أحد رجليه على الأخرى فخذيه وستر القبل، ثم يكون قد ستر العجز مع المنكب، ستر العجز مع المنكب، والمنكب ستره على المذهب واجب في الصلاة، فيقول يستر المنكب مع العجز ويصلي جالسا، يصلي جالسا. ها واضح ولا لا؟ القول الثاني أنه يستر الفرجين ويصلي قائما، وهذا القول هو الصحيح. القول الثاني أنه يستر الفرجين ويصلي قائما، ويصلي قائما. لماذا؟ نعم، من يتكلم؟ نعم، لا الفرجين، يعني هو الآن لا يجد، يجد ما يستر العجز والمنكب، واضح لنا؟ فإنهم يقولون يسدله من المنكب إلى العجز ويصلي جالسا ويكون قد ستر العجز والمنكب، واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه يصلي واقفا ويتزر به يستر الفرجين. واضح لما هو واضح؟ وهذا هو الصحيح، انتبهوا، هذا هو القول الصحيح. لماذا؟ لأن ستر الفرجين متفق عليه، لأن ستر الفرجين متفق عليه، وستر المنكب مختلف فيه، فالجمهور لا يجب، فالجمهور لا يجب. وعلى هذا نقول ها يستر الفرجين ويصلي قائما، لأن المنكب مختلف في ستره، ها والقيام ركن مقصود من أركان الصلاة، ركن مقصود لذاته من أركان الصلاة، فيصلي قائما ويستر الفرجين. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ واضح ولا لا؟ طيب إذا ستر العجز والمنكب ترك القيام وصلى قاعدا، والمنكب ها الجمهور أنه أصلا لا يجب، لكن هنا قال يستر المنكب بناء على أنه يجب، لأنه يجب، والقول الراجح أنه يستر الفرجين ويصلي قائما، يصلي قائما. قال إلا إذا كفى منكبه وعجزه فقط فيسترهما ويصلي جالسا، يصلي جالسا. ثم قال رحمه الله تعالى ونعم في شيء، قال ويستر ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا. العريان يلزم أن يحصل السترة، يلزم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيشتريها إذا كان يملك ثمنها يشتريها، وإذا كان يستطيع الأجرة ها يستأجرها، يستأجرها حتى لو زاد ثمنها أو زادت أجرتها، لكن زيادة يسيرة، زيادة فاحشة لا، لأن عليه ضرر. إذا زادت زيادة يسيرة فيلزمه ذلك، يلزمه ذلك، لأن ستر العورة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا، وإن أعير سترة لزمه قبولها، لأنه قادر على ستر عورته بلا ضرر فيه. إن أعير سترة، هنا يقول العلماء ليس فيه منة، هنا ليس فيه منة، لأن الإعارة ليست كالهبة، الهبة ممكن يمن عليك فيها، لكن الإعارة ليس فيها هبة، لأنك سترد بدلها، فما فيها منة، فيقول يلزمه أن يقبل الإعارة، يلزمه أن يقبل الإعارة. ولهذا قال وإن أعير سترة لزمه قبولها، لأنه قادر على ستر عورته بلا ضرر فيه، بلا ضرر فيه، بخلاف الهبة للمنة، بخلاف الهبة للمنة، فإن الهبة ممكن يمن عليه، الهبة قد يمن، قد يمن عليه، قد يمن عليه، والإنسان قد تذله المنة فلا يلزمه قبولها، قد تذله المنة فلا يلزمه قبولها. ومن العلماء من قال في السترة خاصة تلزم قبولها ولو كان هناك منة، في السترة خاصة قل تلزم قبولها ولو كان هناك منة، لأن هذا فيه ستر للعورة الفاحشة التي يقبح إخراجها في غير الصلاة، فكيف في الصلاة؟ كيف في الصلاة؟ فلو كان في الإعارة شيء من المنة فيلزمه أن يقبلها، يلزمه أن يقبلها لأجل ستر العورة، لأجل ستر العورة. قال ولا يلزم استعارتها، لا يلزم استعارته، يعني لا يجب عليه أن يستعيرها، لا يجب عليه أن يستعيرها. أن يظهر لي كلام الشارح هنا أنه الإعارة أنه يفرق بين أن يبذلها له وبين أن يطلبه أن يستعيرها، واضح ولا لا؟ هذا اللي يظهر، يعني قال ولا يلزمه استعارتها، استعارتها يعني لا يلزم أن يستعير السترة، لكن إن عارها له لزمه قبوله، إن عارها له لزمه قبولها. نعم والاستعارة أولى من الهبة، الهبة ما فيها منها، الاستعارة ما مش منها، الاستعارة ما فيها منها، لكن الاستعارة لزمه قبولها. على كل حال هم الإشكال أن المذهب رحمه الله يرون أن العارية مضمونة مطلقة، مضمونة مطلقة، فلو أنها تلفت بلا تعد ولا تفريط لزمه ضمانه، لزمه ضمانه. فإذا كان لا يستطيع الضمان، الظاهر معنى كلامه ولا يلزمه استعارتها لأنه يترتب عليه الضمان، فإذا كان لا يستطيع ولا يلزمه ذلك، لا يلزمه هذا. لكن على القول الصحيح أن العارية ها لا تضمن إلا بتعد أو تفريط، هذا هو الراجح في العارية، لا تضمن إلا بتعد أو تفريط. قال رحمه الله تعالى ولا يلزمه استعارتها. ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا ولا يتربع بل ينظام بالإيماء استحبابا فيهما. بالنسبة للعاري، يقول العاري العاجز يصلي قاعدا، وهذا معلوم، هذا ظاهر أنه يصلي قاعدا، لكن الإشكال إذا لم يكن عنده أحد هل يصلي قاعدا؟ ولهذا القول الثاني أن العاري إذا لم يكن عنده أحد كان منفردا أو عاجي أو في مكان مظلمة فيصلي قائما. العريان إذا لم يكن عنده ما يستر عورته فإنه يصلي قائما إذا لم يكن عنده أحد أو كان المكان مظلما، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ أما المذهب ها فيصلي قاعدا مطلقا، العريان يصلي قاعدا مطلقا ولا يتربع، يقول ينظم لأنه بالانضمام يستر بعض عورته، بالانضمام يستتر بعض عورته. قال رحمه الله تعالى ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا ولا يتربع بل ينظام بالإيماء استحبابا فيهما، يعني أنه لو صلى قائما فالصلاة صحيحة، لكن يستحب أن يقعد، ها. والقول الثاني إذا كان منفردا في ظلمة يلزمه القيام لأنه يأتي بالركن ها يأتي بما يستطيع ويسقط عنه ما لا يستطيعه. قال أي بالإيماء استحبابا فيهما، أي في القعود والإيماء بالركوع والسجود، فلو صلى قائما وركع وسجد جاز. ثم قال ويكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم أي بينهم وجوب، أي بينهم وجوبا، يعني إذا كان كلهم عراة فالإمام يكون وسطهم، ولا وسطهم، وسطهم بالتسكين، إذا كان وسط معنى بين، إذا كان من بين جنسه يكون بينهم فإنه بالتسكين. وإذا كان في شيء لا يكون بين طرفيه وليس من جنسه فإنه يكون بالفتح، وسطهم. هل تذكرون بيتا في هذا؟ جلست وسط القوم بالتسكين ووسط الدار بفتح السين، جلست وسط القوم بالتسكين، لأن وسط هنا بمعنى بين القوم، فإذا كان وسط بمعنى بين فهو بالتسكين، جلست وسط القوم بالتسكين ووسط الدار بفتح السين. إذا قلت أنا جلست وسط البيت، ما تقول وسط البيت، وسط البيت، لأن ما يصح أن تكون جلست بين البيت، ما يصير، صح ولا لا؟ فتكون بالفتح، وسط البيت. هنا ويكون إمامهم وإمام العراة وسطهم، يعني بينهم أي بينهم وجوبا، لماذا؟ لأنه أستر لهم فلا تسلط عليه الأنظار إذا كان أمامه، إذا كان وسطهم ما تسلط عليه الأنظار. قال ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة، فإذا كان العراة عميا أو في مكان مظلم فيصلي إماما. وهذا الأمر كله كله استحباب، لأن الإمام حتى لو لم يكن عراة ما يجب أن يكون أمامهم، يعني لو صلى الإمام في وسط الصف فصلاة صحيحة، لكن السنة أن يكون الإمام متقدما، قال ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لأنفسهم إن اتسع محله. يعني إذا كان العراة رجال ونساء فلا يصلوا جماعة، ما يصلى النساء مع الرجال، لا، تصلى النساء جماعة وحدها والرجال جماعة وحدها. فإذا صلى الرجال استقبلوا القبلة وصلوا، النساء تستدبرهم. وإذا فرغ الرجال ها فالنساء يستقبلن القبلة والرجال يستدبرون النساء حتى لا يرى بعضهم بعضا، حتى لا يرى بعضهم بعضا. قال ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لأنفسهم إن اتسع محلهم، فإن شق ذلك صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فصلى النساء واستدبرهن الرجال. ثم قال رحمه الله تعالى فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى. بالنسبة إذا وجد الإنسان السترة وهو يصلي، إذا وجد السترة وهو يصلي فإنه لا يجوز أن يقطع الصلاة، لا يجوز، بل يأخذ السترة ويستتر بها. لكن إذا كانت قريبا عرفا، يعني ما تحتاج إلى حركة كثيرة، ومثله لو أن الإنسان يصلي فسقط رداءه، فهنا ها ما يقطع الصلاة، يأخذها ويلتف ويكمل صلاته لأنها قريبة، والقرب هذا يقيد بالعرف. أما لو كانت السترة تحتاج إلى وقت طويل أو تحتاج إلى حركة كثيرة، يعني مثلا سقط رداءه، سقط إزاره، طار في الهواء، فإن هنا ها يلزم منه أنه ها يتبعه ويكون حركة كثيرة وقت طويل، هنا لا، هنا يقطع الصلاة. أما إذا استطاع أن يحصلها في وقت قريب فإنه يأخذها ويكمل صلاته. والدليل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه أزال النجاسة وهو يصلي ولم يستأنف صلاته. قال فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته، وإلا ابتدأ، يعني وإلا يجدها قريبا. إذا كان الحصول على السترة يحتاج إلى وقت حركة كثيرة فإنه يقطع صلاته ثم يستأنف الصلاة. وإلا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته، قال وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها. يعني عتقت وهي تصلي، يعني أمة تصلي، فقال سيدها أنت حرة. ومعلوم أن الأمة عندهم سترتها من السرة إلى الركبة، فلو صلت الأمة مكشوفة الرأس فالصلاة صحيحة على المذهب، فلو اعتقها وهي تصلي لزمها أن تأخذ السترة وتكمل صلاتها، تستر رأسها وتخرج وجهها، إلا إذا كانت السترة بعيدة عنها تحتاج وقت طويل أو حركة طويلة كثيرة فإن هنا تستأنف كالذي يجد ما يستر عورته وهو يصلي تماما. قال وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها. وعلى القول الثاني هل ترد هذه المسألة؟ لا، لأن المرأة كلها عورة، أمها وغير أمها، المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. قال وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها، قال ويكره السد، ويكره في الصلاة السدل، وهو طرح ثوب على كتفه ولا يرد طرفه الآخر. يقول المصنف ويكره السدل في الصلاة، وهاتان لبستان لها عنهما النبي صلى الله عليه وسلم، السدل واشتمال الصماء. السدل يقول المصنف أن يطرح الثوب على كتفه ولا يرد طرفه الثاني، يعني إذا لبس ثوبا مراد بالثوب الرداء، لبسه طرحه على كتفيه ولم يرد طرفه، إذا لم يرد طرفه فقد تنكشف العورة أثناء الركوع أثناء السجود، هذا مكروه، طيب لماذا لم يقولوا يحرم؟ لأنه لا يلزم أن تنكشف العورة، لا يلزم، لكن لما خشي من كشف العورة صار مكروها، فهنا يكره السدل وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه الآخر، قال ويكره فيها اشتمال الصماء، بأن يضطبع بثوب ليس عليه غيره والاضطباع إلى آخره. بالنسبة لاشتمال الصماء، اشتمال الصماء له عدة تفسير لعل نذكرها بعد ما يتكلم المصنف على هذا. قال ويكره فيها اشتمال الصماء بأن يضطبع بثوب ليس عليه غيره، هذا التفسير من تفسير اشتمال الصماء، أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره. والاضطباع ها كالإحرام، يعني أن يضع طرف الرداء على كتفه ويخرج كتف الآخر، يعني يخرج عضده وعاتقه ويغطي الآخر. هنا هذا أحد تفسير الاشتمال الصماء. لماذا؟ لأنه يخشى من خروج العورة، يخشى من خروج العورة، وهذا التفسير الأول. قال والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، على عاتقه الأيسر، فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره، لأن لا يخشى من كشف العورة. لو كان إنسان مثل عليه فنيلة وعليه سروال ساتر وطبع في الرداء، يقول هنا لا يكره لأن العورة لا يخشى من انكشافها، لا يخشى من انكشافها. قال ويكره في الصلاة تغطية وجهه، ويكره في الصلاة تغطية وجهه. بالنسبة لاشتمال الصمة، اشتمال الصمة له ثلاث تفسير. التفسير الأول الاضطباع، التفسير الأول الاضطباع وهو خشية خروج العورة. التفسير الثاني، التفسير الثاني أن يجعله على أحد عاتقيه، أن يجعله على أحد عاتقيه ثم يسدله، فهنا من الاضطباع قد تكشف العورة، ها بل هو أشد من إخراج الكتف، أشد من إخراج الكتف، لأن الكتف يكون الرداء ملتف على البدن وهذا مسدل، هذا مسدل، فقد يتحرك مع الهواء مع الركوع وتخرج العورة. هذا التفسير الثاني. وعلى التفسيرين هذه، على التفسيرين خشية خروج العورة، على هذين التفسيرين يقول العلة خشية خروج العورة. التفسير الثالث، التفسير الثالث هو أن يجلل بدنه بالثوب ولا يجعل ليديه مخرجا، هو أن يجلل بدنه بالثوب، يعني يلف الثوب على بدنه ولا يجعل ليديه مخرجا، ولا يجعل ليديه مخرجا. هذا هو اشتمال الصماء، هذا هو اشتمال الصماء. لأنهم يقولون على التفسير الثالث، يقول أولا لا يتمكن من الإتيان بسنن الصلاة، لا يتمكن من الإتيان بسنن الصلاة، لأنه لا يستطيع أن يحرك يديه، يرفعها ويضع اليمين على الشمال، يضعها على فخذيه إذا جلس، لأنه ملتف مشتمل. وأيضا يقول لا يتمكن من دفع العدو لو أتاه وهو يصلي، لا يتمكن من دفع العدو لو أتاه. هذا هو اشتمال الصماء. فالعلماء فسروا بالتفسير الثلاثة، بالتفسير الثلاثة، وهذا أمر، هذا ظاهر. فهل يدخل في ذلك لبس الكوت والعباءة بدون يدخل يديه فيها؟ الجواب لا، هذا لا يدخل فيها، هذا لا يدخل في اشتمال الصماء. إنما يدخل في اشتمال الصماء لو أنه أدار العباءة على بدنه، لو لبس مشلح وأدارها على كتف الأيسر ولم يخرج يديه، صار الآن ها اشتمال الصماء. أما إذا كانت العباءة مفتوحة من الأمام ولم يدخل يديه في أكمامها فهذا لا يضر، لأنه سيدفع الصائل إن أتى وسيحرك يديه في سنن الصلاة، فلا تدخل باشتمال الصماء، لا تدخل باشتمال الصماء. قال رحمه الله تعالى ويكره فيها اشتمال الصماء بأن يضطبع بثوب ليس عليه غيره، والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره، لم يكره، لأن العلة هنا ما هي؟ ها اشتمال الصماء. فإذا أدخلنا علة أخرى، أن من العلة أيضا أنه يمنع من حركة الأيدي في الصلاة وتطبيق السنن، ويمنع من دفع الصائل لو أتى إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن من أتى أن يمر، إذا أراد أحد أن يمر بينك وبين السترة فتدفعه، فإن أبى فلتقاتله. فإذا كان مشتمل الصماء ما يستطيع، كان مشتمل الصماء ما يستطيع. فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره، ويكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه بلا سبب، لنهي عليه السلام أن يغطي الرجل فاهم، رواه أبو داود، وهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يغطي الرجل فمه ويصلي، هذا رواه أبو داود صححه ابن خزيمة ابن حبان الحاكم الذهبي. ولأن الإنسان مأمور بأن يباشر بجبهته وأنفه الأرض، يباشر بجبهته وأنفه الأرض. ثم أيضا يقول الإنسان إذا صلى متلثما يدل على أنه متضجر، يدل على أنه متضجر من الصلاة وليس مقبل إليها ولا راغب، وهذا أمر مشاهد. الإنسان إذا صلى داق اللطمة داق اللثام، واشترى شعوره ترى كأنه زعلان، كأنه ما يريد الصلاة، لكن إذا أقبل إليها وهو غير متلثم قد يعني خشع في صلاته وستر ما يجب ستره وأخذ الزينة، هذا مقبل إلى صلاته فرحا بها. قال وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادته من نيران، هذا أيضا يقولون من الحكمة ألا يتشبه بالمجوس، ألا يتشبه بالمجوس، فإنهم يغطون أفواههم إذا عبدوا النار، يغطون أفواههم إذا عبدوا النار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فنهي عن ذلك، فنهي عن ذلك لأجل التشبه بالمجوس. صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا ما يستأنف، لا ولا يقطع الصلاة.